بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الصلاة. وكنا قد توقفنا عند قوله: باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها. ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم واتوني بأم بجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني. قال: كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني. فقال الإمام البخاري رحمه الله وترجم هذه الترجمة: إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها. طبعا الخشوع في الصلاة مطلوب، وبالتالي لابد من إبعاد أي شاغل يشغل الإنسان عن الخشوع في الصلاة أو يشوش عليه الخشوع. والإنسان مطالب عند الصلاة ألا ينشغل بأي شاغل يشغل هذا الإنسان عن إتمام الخشوع في الصلاة، وبالتالي أيضا إبعاد أي أمر يشوش عليه أمر الخشوع في الصلاة. فلذلك قال: إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها. ممكن يصلي في ثوب الله له أعلام ولا ينظر إلى علمها، ولكن كما قيد الإمام البخاري رحمه الله ونظر إلى علمها فهتشغله، وبالتالي حتى لو لم ينظر إليها ابتداء يبقى أي شاغل كده المطلوب، يبقى قبل بدء الصلاة أي شاغل ممكن يشغل الإنسان لابد من إبعاده. قلنا حتى نتمم الصلاة بتمامها وكمالها وبخشوعها، وإحنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يبقى الخشوع ده أمر بنسعى إليه، وعشان نصل إلى الخشوع يبقى لابد من إبعاد أي شاغل يشغل الإنسان في صلاته. وكذلك سواء بقى كان في البسط الفرش أو أمام الإنسان أو في ثوبه أي شاغل، قلنا حتى لا يشوش عليه أمر الخشوع. فذكر هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، يبقى كساء كده ليه أعلام، يبقى ليه خطوط، يعني نقول ليس سادة كده ولكن هيبقى ليه أعلام، زي ما احنا بنرى كده سجادة فيها زركشة، فيها زركشة، الزركشة دي لما بيصلي الإنسان عليها ممكن بينشغل بصره يقع، وبالتالي قد يتتبع هذا الخط أو غيره، فيبقى ده انشغال، وبالتالي ده خشوع الإنسان بيقل، وكذلك بينشغل ويشوش عليه أمر الخشوع. فالمطلوب أن أنا أصلي يبقى أنا أحتاط لصلاتي، يبقى سواء كان في الملبس أو في الفرش التي أصلي عليها أو كان شاغل أمام الإنسان يبقى نبعد أي شاغل. فلذلك تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، يبقى ليس بالمحرم أن تصلي في ثوب له أعلام، ليس بالمحرم، ولكن يا ترى لماذا أبعد ذلك؟ فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: ذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل واتوني بأم بجانية أبي جهل، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، شغلته، يبقى انشغل كده، انشغلت بالخط، وانشغلت مثلا بالتناسق بين الخطوط أو الألوان أو غير أي شاغل، أي شاغل، يبقى آتي للصلاة وأنا فارغ البال، يعني المطلوب كده دايما آتي للصلاة وأنا فارغ البال تماما، وكذلك إبعاد أي شاغل ممكن يشغل الإنسان. لذلك من الأهمية بمكان عند إقبالك على الصلاة يبقى تغلق باب الدنيا، نغلق باب الدنيا. الإنسان بيأتي إلى المسجد ويبقى منشغل ببعض القضايا كده أو بعض الموضوعات، وبالتالي على ذلك هو في الصلاة ينشغل بها. قلنا عشان لا ننشغل، ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا الدواء العلاج، قال صلي صلاة مودع. طب أنا أنشغل بالدنيا برا ليه؟ كيف أنشغل؟ لأن أصلي صلاة مودع. على ذلك نقول هذه آخر صلاة أصليها، ولعلني يعني قبل الانصراف من الصلاة يعني يأتي ذلك الأمر تقبض الأرواح، لعله بعد الانتهاء من الصلاة. يبقى لما أنا أستحضر المعنى ده حنجد على ذلك أبعد أي شاغل ممكن ينشغل به الإنسان، قلنا خاصة في أمور الدنيا أو هموم الدنيا. يبقى الإنسان بيأتي إلى المسجد كده ومعه هموم الدنيا، باب الدنيا ما زال مفتوحا، فحيدخل يتسرب من خلال الشيطان، تسلل إليك إلى داخلك من خلال الشيطان. ماذا نصنع؟ يبقى على ذلك أأتي والعبد مقبل بكلياتي كده على رب سبحانه وتعالى ولا تنشغل. وأدي العلاج هو صلي صلاة مودع، يبقى هذا علاج في كلمات موجزة، في كلمات موجزة. قلنا من الأهمية بمكان أنك عندما تأتي للصلاة تغلق باب الدنيا، تغلق باب الدنيا. المطلوب أن أنا يعني لا أغلق باب الآخرة وأنا أتعامل مع الدنيا، لكن مطلوب أنا مقبل على أمر الآخرة نغلق باب الدنيا. أما نقول في الدنيا أقول لك إياك أن تغلق باب الآخرة، إحنا بنصحب باب الآخرة ونحن في الدنيا. فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى دي عايزة بس تصحيح المسألة، تصحيح وتصحيح التصور في المسألة، واعتماد أيضا ذلك الدواء الذي ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال ذهبوا بخميصة هذه إلى أبي دان، ليه ترى يرسل هذا الثوب إلى أبي جهم؟ لأنه كان قد أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم، أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهدية، فهو الآن حيرد الهدية، فحتى لا يقع في نفسي في نفس أبي جهم شيء، فقال وأتوني بأنب جانية أبي جهم. يبقى كساء ملوش أعلام، يبقى كأنه بيبدل كده، خلاص حيرد هذه الهدية ويأخذ مكان هذه الهدية. قلنا طبعا هنا بيراعي خواطر الصحابة رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم رد قبل ذلك لأصحاب المجثامة رضي الله عنه، رد له حمارا وحشيا كان قد اصطاده، فرده النبي صلى الله عليه وسلم مبين يعني ما رددناه إلا لأننا حرم، وهو اصطاده لهم، فما يجوز أن أنا أكل من صيد البر، حتى لو كان عند علمنا أن هذا الصائد ما صاده إلا لنا وإحنا حرم يعني. فيبقى على ذلك لما رده بين له، قلنا لماذا؟ حتى لا ينكسر ما بداخله، وكان بيراعي الأحوال النفسية للصحابة رضي الله عنهم، يبقى كان بيراعي. ونقول أن الشرع راعى ذلك كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتناجى اثنان دون الثالث منهما، يعني حتى يذل لهم. يبقى لو إحنا ثلاثة كده يبقى لا يتناجى اثنين، يستسروا بقوة مثلا بحديث فيما بينهم، والثالث كده ينظر، قلنا مخافة أن يلقي الشيطان في نفسه شيئا. يبقى على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث منهما حتى يأذن لهم. قلنا ليه؟ عشان مراعاة للنفسية. يبقى الإسلام جاء يراعي أيضا النفسية الإنسان، نفسية الإنسان. فانظر بقى، يبقى لو كنا ثلاثة كده لا يتناجى اثنان دون الثالث، لماذا؟ قلنا حتى لا يعني يلقي الشيطان في نفسه شيئا. إن برضك لما رد الهدية طلب مقابل ذلك هدية أخرى، ولكن دي يعني كان لها أعلام انشغل بها فطلب كساء ليس له أعلام، قال فإنها ألهتني أنفا عن صلاتي. إيه السبب؟ يبقى ذكر كده العلة، فإنها ألهتني أنفا عن صلاتي. يبقى معنى كده لو خرج الصلاة لا حرج، وهي لا حرج في الصلاة، لكن هي حتشوش على الإنسان، فنبعد أي ما يشوش على الإنسان أمر الخشوع. فقال أيضا هشام بن عروة رحمه الله عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنظر إلى عالمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني. يعلم الأمة، يعني بيعلم الأمة لما أنا أقرأ الرواية دهية. يبقى على ذلك إن كان النبي صلى الله عليه وسلم خاف يعني في انشغال أن يشوش عليه أمر الخشوع وخشى من ذلك، إنها لهتني أنفع عن صلاتي بشرية، أخاف أن تفتنني. يبقى دي يعني يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، قلنا حتى لا يأمل الإنسان جانب نفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكثر من الدعاء اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ليس من باب تحصيل حاصل، ولكن ده دعاء حقيقي يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن قلوب العباد بين إصبعين وصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء، فلا يطمئن إلى حالي أنا كبشر كده، لا أطمئن إلى حالي مهما كان متقدما في طاعة الله سبحانه وتعالى، مهما كان تقوى هذا الإنسان أو خشوع هذا الإنسان أو علم هذا الإنسان بربه، يبقى لا غنى لهذا العبد عن رب سبحانه وتعالى طرفة عين. فده بيعلم الأمة، يبقى هو النبي صلى الله عليه وسلم غفر له وتقدم من ذنب وتأخر خير الخلق على الإطلاق، ومع ذلك اللهم مقلب قلوب ثبت قلبي على دينك. وذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم الليل يبقى كان يفتتح بهذا الدعاء، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يبقى يطلب إيه؟ الاستمرارية والاستدامة على الهداية. هو يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بيخشى على نفسه، ده نقول قلوب العباد بين إصبعين وإصابع الرحمن يقلبها ويصرفها سبحانه وتعالى كيفما شاء، لا تطمئن إلى حالك لا تطمئن. وده اللي احنا رأيناه من الصحابة رضي الله عنهم، هؤلاء الذين بشروا بالجنة لكن كانوا يجتهدون، وكان الحال من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بيجتهد أيضا حتى يقوم الليل وتتورم قدماه، وكان يقول على ذلك أفلا أكون عبدا شكورا، لما بيذكر كده يعني أن الله تعالى غفر لك ما تقدم من ذنبك وتأخر، أفلا أكون عبدا شكورا، طب أقل ما في حنشكر الرب سبحانه وتعالى على هذه المنحة وتلك العطية. يبقى على ذلك لا تطمئن إلى حالك، وأي شاغل يشغل الإنسان عن إتمام الخشوع في الصلاة يبقى يتم إبعاده، أي شيء يشوش على الإنسان أمر خشوع بيتم إبعاده. وكذلك لا تأمن إلى نفسك، لا تأمن إلى نفسك، الأمان كله في اتصال العبد برب سبحانه وتعالى وتعلق العبد برب سبحانه وتعالى، لكن لا تركن كده إلى أعمالك مهما كانت هذه الأعمال يعني التي قدمها الإنسان، فالعاقبة مطوية والله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يبقى تظل كده أنت مستمسك وفي طريق العبودية حتى تخرج الروح إلى باريها. لذلك ذكر الإمام البخاري باب إذا صلى في ثوب الله أعلام ونظر إلى علمها، يبقى ده يشوش عليه الأمر الخشوع في الصلاة. وأيضا لما دفع هذه الخميصة إلى أبي جهم، ترى ما أبو جهم حينشغل بذلك؟ لا، يعني هو طلب هدية أخرى حتى لا يكسر بخاطره. وفي الأمر أيضا هو مش معنى كده أن أبا جهم حيلبس هذا الملبس يعني في صلاته، يعني مش هلبس، ولكن هو عنده ثياب، وأنا أخذ مكان هذه الهدية حتى لا ينكسر خاطر ذلك الرجل. ثم ذكر باب آخر، وباب إذا صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك. قال باب إذا صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك. ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميت عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. يبقى ذكر وبوب هذه الترجمة إذا صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته ولا لا تفسد. قال وما ينهى عن ذلك، لأن في نهي أساسا، يعني في نهي. فلذلك يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كان قرام العشاء ستارة كده، ستارة يبقى زي يعني الستارة اللي بتوضع في البيوت، يبقى ده قرام ساتر كده وضعته عائشة، وكان به أيضا تصاوير سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أميت عنا قرامك فهذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. يبقى إيه السبب؟ إن هو كان في تصاوير، كان تصاوير، وبالتالي برضك يبقى ده شاغل بالإنسان، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تزيل هذا القرام. لماذا؟ قال لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. يبقى نجد ممكن يختلس الإنسان الخلسة كده، نظرة خلسة كده إلى هذا الشيء، انشغال لما الإنسان بيصلي وأمامه أفراد يتكلمون فقد يختلس النظرة. يبقى كل ده أساسا قادح في مسألة الخشوع. فأنا المطلوب أن أنا أسعى إلى إتمام وإكمال الخشوع في الصلاة. ده تطلب مني إبعاد أي شاغل من الشواغل التي من الممكن أن تشوش في خشوع الإنسان. قال: كان قرام العيشة تضع بي جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أبيت عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصويره تعرض في صلاتي. فبواب الإمام بخاري رحمه الله إذا صلى في ثوب مصلب أو تصوير، يبقى الثوب كده في تصوير زي ما احنا بنرى كده تيشيرتات فيها تصوير أو غير ذلك، يا ترى إيه حكم الصلاة فيها؟ يقول: هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك؟ يبقى في نهي أساسا، بس يا ترى النهي ده هيقتضي الفساد والبطلان ولا هو نهي بيبقى التحريم يأثم تصح العمل مع الإثم، ولا هي تفسد أساسا يعني لا تنعقد؟ فلذلك الإمام البخاري رحمه الله قال: هل تفسد صلاته؟ ولم يجزم في المسألة، لأن النهي أساسا بيقتضي في بعض الحالات الفساد والبطلان، يعني النهي ده بيحمل على التحريم. فقد يأتي الإنسان بالفعل ويأثم، زي نقول المرأة تخرج إلى العمر أو الحج بلا محرم، يبقى نقول على ذلك قالوا يصح العمرة مع الإثم أو يصح الحج مع الإثم، ارتكبت محظور لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة وحدها، نهى إلا مع ذي محرم، يبقى تسافر مع محرم لها سواء الأب الابن الأخ العم الخال أو مع زوجها. يبقى على ذلك يبقى لو سافرت المرأة وحدها زي ما بيسافروا كده في عمرة أو حج، يبقى نقول حتصح العمرة مع الإثم. وبرضك لما إحنا بننقل كلام الفقهاء في ذلك، لما يسأل إنسان امرأة خرجت العمرة بمفردها يبقى يا ترى العمرة تصح؟ لا، نقول تصح مع الإثم ونسكت عند ذلك. لابد أن إحنا ننبه، يعني ننبه أراد أن يفعل طاعة ولكن لن تصل إلى الطاعة إلا بمعصية، هل هذا طريق يعني فعلا نصل إلى الطاعة؟ فعلى ذلك في بعض الأحيان بنذكر الحكم ثم نمسك عن الكلام، نقول لا لابد من البيان. فنبين أن الإثم ساعات إحنا بنستصغر كده الإثم، يعني الثواب هيبقى كبير جدا والإثم ده حاجة عريضة كده، قد يكون الإثم أساسا مرتب على المعصية أكبر من الثواب المرتب على الطاعة. يبقى لما نعمل عملية مقصة تخرج في الآخر إيه؟ خسرانة، يبقى تخرج كده يبقى هي خسرت، نقول ليه؟ لأن كان الإثم أكبر من الثواب. مقصة بقى يبقى تخيل الثواب ده عدد معين من الحسنات، الإثم كان أعلى من ذلك، يبقى لما نعمل مقصة هيتبقى فضل من ذلك الإثم. عشان إحنا لما بيذكر الحكم ده تصح مع الإثم إحنا بنقلل من شأن الإثم كده، نقول كأنه حاجة بسيطة، يعني حاجة هي بسيطة وتمر، فعلى ذلك هي مشتاقة إلى العمر مشتاقة للحج. ننتبه كده كيف تصل إلى طاعة عن طريق المعصية. يعني إنسان كده أراد أن يتصدق، أراد يصدق فسرق بعض المال لكي يتصدق، لن ينتفع بذلك المال، يبقى أراد أن يصل لطاعة، بس وصلها إزاي؟ كيف وصل لطاعة؟ عن طريق معصية. هل ده سبيل من السبل؟ عشان المسألة في بعض الأحيان لما بتذكر كده يعني بنقلل من شأنها، نقلل من شأنها وبالتالي تصح مع الإثم. لا، بين ده الإثم ده ممكن يكون أكبر بكثير من الثواب المرتب على الطاعة، ده ابتداء لو كانت الطاعة مقبولة. يعني لو كانت الطاعة مقبولة ده احنا في شك، هتقبل الطاعة ام لا تقبل؟ الصح ممكن الطاعة احنا بننظر دايما كده، بننظر ان الطاعة اهم حاجة تبقى صحيحة، فانا براعي فيها استفاء مثلا شروط اركان وواجبات وبحرص جدا على فعل السنة المرتبطة بالطاعة، ده عشان تصح نقوله صح، صحة الطاعة. طب هي مقبولة ولا لا؟ هل يرتب عليها ثواب ولا لا؟ لا نعلم. دي اساسا مبنى قبول الطاعة يكون على الإخلاص لله سبحانه وتعالى وعلى صحة الإيمان، فهل يا ترى مقبولة ولا لا؟ لا ندري، فإحنا في شك من ذلك. إنما يتقبل الله من إيه؟ من المتقين. تدري إنك أنت صلينا صلاة الفجر أهو، هل هي يعني صحيحة؟ نقول الحمد لله صحيحة، هذه الشروط مستوفنا وهذه الأركان وكذلك أيضا يبقى أتممنا الصلاة، يبقى الصلاة صحيحة. هي مقبولة ولا لا؟ حرت عليها ولا لا؟ لا ندري، لأن ده أساسا قبول الطاعة متوقف على إخلاص العبد لله سبحانه وتعالى. وطبعا هنا فلا تزكوا انفسكم واعلم بمن اتقى، فيبقى نقول انا في شك، هي الصحه خلاص برئت الذمه، يبقى انا لو طلب بها ان برئت الذمه لما اتممناها، لكن احنا بنتكلم على الثواب المرتب عليها، فالثواب المرتب ده يبقى متوقف على قبول الطاعة، فإحنا في شك، لكن دي المعصية متحققة، يبقى المعصية هنا متحققة، سافرت بلا محرم يبقى ده عصيان مخالفة، يبقى يحرم هذا الأمر، فهي وقعت في المحظور وإحنا على يقين من وقعها في المحظور، ولكن اللي هي خرجت من أجله اللي هي الطاعة دي لا ندري كانت مقبولة ولا لا، ده مسألة، ولو كانت مقبولة لا تدري، يعني يا ترى السيئات مرتبة على المخالفة أكثر من الثواب المرتب على الطاعة، قد يكون، وبالتالي في المقصة يبقى يتبقى فضلة من إيه؟ من السيئات. وبعدين كذلك أيضا كيف نصل إلى طاعة بمخالفة؟ فين القاعدة اللي بتقول كده؟ فعشان إحنا ننتبه لما نيجي نفت الناس يبقى بننتبه إلى كل جوانب المسألة، كل جوانب المسألة، يبقى كما بينا كده هو يعني يشتاق إلى الصدقة، يتمنى لو كان معه ماء مال لكي يتصدق، فعلى ذلك اختلس هذا المال، وقلنا لن ينتفع بجنيه واحد من ذلك المال، كله حينفقه في سبيل الله، هل دي مقبولة؟ إن الله طيب، طيب لا يقبل إلا طيبا. يعني نقول بقى ممكن يعني تشويش الأفكار على الإنسان وعدم صحة المفاهيم قد تدفع إلى ذلك الأمر، فعشان كده لابد من التنبيه والتحذير الشديد على مسألة المعصية، وأن الناس يتهاونون في فعل المعصية، وقد تكون الفتوى هي التي تيسر على الناس يعني تيسير المعصية، زي ما احنا قلنا كده يصح مع الإثم، وبالتالي ما بينش إلى الإثم ده، وخلي بالك من المخالفة، فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم إيه؟ عذاب أليم، ده رب سبحانه حذر، يبقى فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإحنا ذكرنا قصة عويمر عجلاني خالف، يعني ربنا سبحانه وتعالى نهاهم أن يقوموا بطرح المسألة قبل وقوعها، لكن هو أصر كده، أصر لما أرسل قريبا له للنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن مسألة، لو الرجل دخل إلى بيته وجد مع امرأته رجلا، لو قتلوا قتلتموه به، ولو سكت سكت على أمر عظيم، ماذا يصنع؟ وربنا سبحانه وتعالى نهاهم أن يقوموا بطرح المسألة قبل حدوثها ووقوعها، لكن هو لما عاب النبي صلى الله عليه وسلم المسألة لأنها مش واقعة وما كانش لسه نزل الأمر اللعان، فعلى ذلك قال يعني أصر والله لا أسألن، أصر كده على السؤال، فابتلاه الله عز وجل في زوجة، ابتلاه ليه؟ نتيجة المخالفة. نقول هو كان شاعر أصلك إنه ممكن زوجته تفعل كذا، لا، الله عز وجل ابتلاه نتيجة المخالفة. مخالفة تأتي دائما إيه؟ بالوبال، هو زي ما احنا شفنا في غزوة أحد لما انتصر الكفار في نهاية اليوم على المسلمين، ده كان لقوة الكفار؟ لا أبدا، ده الكفار انهزموا في البداية، وبالتالي قتل من أعدادهم، وكذلك أيضا فقدوا من عددهم، ولكن يا ترى انتصر على المسلمين ليه؟ نتيجة مخالفة من المسلمين، مش قوة العدو، ما لا قوة العدو، ما هو انكسر في البداية، في بداية اليوم كانت النصر للمسلمين، وإن الكفار فروا هاربين، وبالتالي قتل منهم أعداد، وتركوا متاع، يبقى فقدوا جزء من أسلحتهم، وبالتالي لكن لما اخر اليوم انتصر المسلمين، يا ترى جالهم مدد؟ لم ياتي لهم مدد، ويا ترى نظموا الصفوف؟ لم ينظموا الصفوف، ولكن مخالفه من المسلمين، ماذا حدث؟ يبقى هذه المخالفه كانت السبب في النكبه، كانت السبب في المخالفه، عشان احنا بنستهين ساعات بالمخالفه، لا ما تستهينش بمخالفه، وذكرنا ان مخالفه الصحابه الرماه رضي الله عنهم لم تكن عن عمد، ولكن كانت بتأويل، كانت بتأويل، تأولوا الأمر، المشهد كده يحكي، يبقى لما أنا أقرأ المشهد يحكي أن الكفار فروا هاربين، وأن خلاص المعركة انتهت، وأدي الصحابة رضي الله عنهم بدأوا يلتقطون الغنائم، يبقى المشهد يقول إيه؟ أن الكفار فروا هاربين، وأن المعركة انتهت، فتأولوا الأمر، وبالتالي نزلوا يلتقطون الغنائم مع أصحابهم، فكانت المخالفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليهم وأنهم لا يتركون الأماكن إلا بأمر جديد صادر من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المشهد هم لما المشهد هو قرأوا المشهد هكذا فلم يتعمدوا، فلما انتصر الكفار في نهاية اليوم على المسلمين مش بسبب قوة الكفار، لأن القوة انكسرت في بداية اليوم، ومش بسبب التجهيزات العسكرية لأنهم فقدوا جانب منها، هم بسبب إيه؟ بسبب المخالفة. عشان نعرف المخالفة كيف تستجلب الوبال على الإنسان. لا تستهين أبدا بأي مخالفة، ولا تقول إنها صغيرة، ولا تقول إنها صغيرة، فالواحد لابد أن ينتبه إلى ذلك. فقال إذا صلى في ثوب مصلب أو تصوير هل تفسد صلاته؟ يبقى هو الإمام البخاري لم يجزم. ليه؟ لأن النهي ابتداء بيقتضي تحريمه ما لم يكن قرينة صارفة. السيئة في مسألة هل النهي يقتضي البطلان والفساد ولا لا؟ يقتضي البطلان والفساد، يبقى على ذلك يبقى ارتكب أمر محرم ولم تنعقد صلاته، يبقى تصح الصلاة مع الإثم مثلا، يبقى ده كده صحت، لكن ارتكب محظور. لكن ممكن المحظور ده تفسد به الصلاة وتبطل به الصلاة، فلذلك وما ينهى عن ذلك. فذكر هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تميت هذا القرام، فإنه لا تزال تصويره تعرض في صلاته، تلوح في صلاته. وكذلك هنا يعني مسألة أو تصوير في ثوب مصلب يبقى عليه تصاليب كده، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى سترا ولا ثوبا مصلبا إلا وقام بنقده، إلا وقام بنقده. لذلك الإمام البخاري رحمه الله كتب إن صلى في ثوب مصلب. فين هنا مسألة التصليب؟ يبقى لو الثوب عليه صليب أو اللي هو الستر أو الفرج ده على صليب كان يقوم بنقدها، أي بتمزيقها، تمزيقها. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله أشار هنا في ثوب المصلب أو التصوير. هذه التصوير هي مسألة واضحة من رواية عائشة رضي الله عنها. أما فين الثوب المصلب؟ يبقى ذلك أن عائشة أيضا رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك في بيته شيئا في تصاليب، في تصليب إلا نقدا. يبقى ما تركش شيء في بيته يعني ستر أو ثوب في تصاليب كده إلا وقام بنقد، أي قام بتمزيقه. وعائشة كما تقول رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا، يعني ده تغيير المنكر باليد، ده مملكته أساسا مكاني، يبقى غيرش في المنكر كده بالقول أو لا فعلي كذا. ده في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أميتي عني عن قرامك كده، يعني لم يدخل بيت حتى قامت بإزالته، قامت بإزالته. يعني نقول أن ده بيت الإنسان أنت تملك فيه تغيير المنكر باليد، فعلى ذلك كان يقوم بنقد وبتمزيق لو كان هذا الثوب وذلك الستر به تصاليب. قال أيضا باب آخر، باب من صلى في فروج حرير ثم نزع. قال في رواية عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف نزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال لا ينبغي هذا للمتقين. يبقى اتخذ ملبس من حرير، وده قبل تحريم الحرير على الرجال. وكذلك أيضا في رواية تأتي بإذن الله سبحانه وتعالى في كتاب الاعتصام بالسنة، لما ذكر الإمام بخاري رحمه الله باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب، فاتخذ خواتيم من ذهب ثم نبذه فنبذوه، وده برضك قبل تحريم الذهب على الرجال. يبقى نقول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ملبس من حرير، ده قبل تحريم الحرير على الرجال. كاتخذ خاتم من ذهب، وده قبل تحريم الذهب على الرجال، فلذلك اتخذ خاتم من ذهب فاتخذ خواتيم من ذهب فنبذه خلعه فخلعه. انظر بقى إلى قضية الاتباع عند الصحابة رضي الله عنهم، قضية يعني ميسورة جدا عند الصحابة، مفيش تلكو كده، مفيش تردد، لا يعني اتخذ خاتم اتخذ خواتيم، نبذوا كده خلعوا خلعوا، ذكر الصحابة. وإحنا رأينا قبل ذلك الصحابة رضي الله عنهم كيف خلعوا النعلهم في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع النعل في الصلاة، ولما سئل عن ذلك ما حملكم على هذا؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قضية الاتباع يعني بصرهم كده لم ينصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية أفعاله، كما أن آذان الصحابة كانت آذان منصتة لما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنهما يسير في ذلك، عارف أن هذا هو الطريق الموصل إلى الجنة، عارف، وبالتالي ما كانش بينشغل ولا يغفل أبدا لا عن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك الإمام البخاري رحمه الله باب من صلى في فروج حرير ثم نزع. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال لا ينبغي هذا للمتقين. يبقى الكلام ده مع انه كان قبل تحريم الحرير على الرجال، ولكن لما نزعه كما قال عقبة بن عامر رضي الله عنه فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال لا ينبغي هذا المتقين، ما كانش حرام. ولكن نقول أهل العلم وأهل الفضل يبقى على ذلك في بعض أفعال وبعض سلوكيات يبقى بيبتعدون عنها لأنه بيقتدى بهم، فقال لا ينبغي هذا المتقين، كأنه ليس من خلق المتقين، مع أنه ليس بحرام، يعني ليس بحرام، لكن هذا ليس من خلق المتقين. يبقى المتقون لهم أخلاق، لهم سلوكيات قد تختلف عن سلوك الناس، فيتركون بعض الحلال، يعني بعض الحلال يتركون ذلك لأنه لا يتفق مع مكانته. يبقى ده أهل الفضل والعلم قد يتركون بعض الأشياء التي قد لا تتناسب مع الورع أو لا تتناسب مع تقوى هذا الإنسان لرب سبحانه وتعالى، فيبقى ده قبل تحريم الحريص. ثم ذكر باب آخر، باب الصلاة في الثوب الأحمر. قال عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة، صلى إلى عنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة، بين يدي العنزة. قال باب الصلاة في الثوب الأحمر، يبقى بيبين يعني الصلاة في الثوب الأحمر. الأحمر اللي هو يعني البعض قال إن هو ليس الأحمر الخالص، أو الأحمر اللي هو اللي مائل كده، يعني قولوا إحنا عليه نسميه كده الطوبي ده، الأحمر اللي هو يبقى بيه سواد، ليس الأحمر الفاقع وفاقع اللون، فعلى ذلك لكن قال الثوب الأحمر اللي هو الأحمر الغامق، قلنا بحيث إن هو يعني ليس يعني كما قال لا ينبغي هذا المتقين، يبقى اللي هو الفاقع اللون ده يعني لا يتناسب أيضا مع أهل الفضل والعلم. فذكر هنا باب الصلاة في الثوب الأحمر، فقال أبو جحيفة رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء. يبقى لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم يبقى جمع الماء اللي هو انفك من وضوءه، ثم كان الناس يعني يبتدرون ذلك، يعني يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ده ما بقاش عنوان أن تتبرك بآثار الصالحين. بعد كده يقول يبقى جواز التبرك بآثار الصالحين، منين الكلام ده جابه؟ يبقى جابه من هذا الكلام، يبقى أن يبتدرون ذاك الوضوء، فأن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن أصاب منه شيئا أخذ من بال يد صاحبه، يعني ما أدركش يعني بعض الماء فيأخذ من بلل يد صاحبه، يبقى عشان إيه؟ يعني يمس ذلك الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم. فالبعض يأخذها كده يبقى ده جواز التبرك بأثار الصحيح، لا، ده هذا جواز التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم حي وميتا. أما بالنسبة للصالحين يبقى يتبرك الإنسان بدعائهم، بدعاء الصالحين الأحياء يدعون لك، لكن نقول تتبرك بأثارين ليه؟ لأن حتى يعني هذا الرجل الذي نظن فيه الصلاح هل يجزم له بذلك؟ هل يجزم أنه حيموت على الصلاح؟ لا ندري. وكذلك الصلاح ده فيه أمر باطني، إحنا بنحكم عليه من ظاهر أعماله، لكن البواطن إحنا دايما يعني ننبه تتذكر دوما يعني هؤلاء الثلاثة الذين أول ما يقضى فيهم، يبقى ده عالم وتصدق وشهيد، عالمه كنا إحنا بنغبط هذا العالم، ولكنه إيه كان يعمل ذلك العمل لكي يكون له حظ عند الناس أو منزل عند الناس، ويقال عنه عالم ويقال عنه قارئ، وقد قيل فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار. يبقى يعني نقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. التقوى دي ليس لنا سبيل أن نطلع عليها، ليس لنا سبيل نحن نطلع عليها، ليه؟ لأن التقوى هنا في الصدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب يستطيع أن يصل حتى ينظر ما في قلب ذلك الإنسان إلا بالطلاع الله عز وجل له. لكن نقول على ذلك يبقى ده لا سبيل لنا بذلك. يبقى التقوى دي أمر خفي لا نعلمه لا نعلمه. يبقى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى دي محلها في الصدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك أنت لو زكيت إنسان يبقى معنى لما نحكم الإنسان ده من أهل الصلاح حكمنا له بالجنة. يبقى ده افتئات على الله سبحانه وتعالى. لكن نقول نحسب فلان وحسيب الله عز وجل ولا نزكي الله من أحد أن فلان ده رجل صالح رجل صالح. أنا أرجعت الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. لكن أنا بحكم فيما يبدو لي من حالي الظاهري. يبقى أحسب فلان وحسيب الله ولا أزكي على الله من أحد أن فلان رجل صالح. يبقى أنا هنا خرجنا من العهدة. لكن نقول ده رجل صالح يبقى حكمنا له ده ولي من أولياء الله يبقى حكمنا له كده بالجنة. يبقى ده افتئات على الله سبحانه وتعالى. فيبقى التبرك بأثار الصالحين ناخدش بقى الرواية دي ونقول يبقى جواز التبرك بأثار الصالحين لا. يعني لك أنت تتبرك بدعاء الرجل الصالح الحي الذي نتوسم فيه الصلاح نتوسم فيه الصلاح. لكن جواز التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. قال ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ولم يشرب منه شيئا أخذ من بل يد صحيح. ثم رأيت بلالا رضي الله عنه أخذ عنزة فركزها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة. ده الشاهد من الكلام. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة. يبقى الحلة الحمراء قالوا اللي هي ليست بالأحمر الفاقع ليست بالأحمر الفاقع ولكن أحمر يميل إلى السواد أو به خطوط أخرى ولكن غالب الثوب كان أحمر ليس أحمر خالص. فده يعني كما ذكر العلماء. وطبعا الثوب الأحمر طالما لم يكن فاقعا يبقى يجوز لو بيبقى مائل للسواد أو به بعض العلامات الأخرى. قال صلى إلى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة. يبقى من وراها كده يبقى أخذ السترة. وقلنا هذا من السنة وذكرنا قبل ذلك أنك أنت تنتبه إلى هذا الأمر. يدخل الإنسان يجد المسجد إيه يعني ليس به أحد وقد يغلق الباب على نفسه لكن تتخذ السترة أن هذا من السنة. مع أن أنا أأمن ألا يمر بين يدي أحد لكن هي مش مسألة كده لكن هي أخذ السترة من السنة. يبقى تخيل دخل المسجد والمسجد ليس به أحد وأغلق باب المسجد على نفسه يبقى تتخذ السترة هذه من السنة. اتخاذ الإنسان السترة عند صلاته أن يكون قريبا مع أمنه أنه لن يمر أحد ومش هيدخل أحد أهو. ولكن مسألة مش يعني بنأمن عدم دخول أحد أو يقطع علينا يعني هذا الأمر ولكن أخذ السنة السترة من السنة. يبقى السترة في الصلاة من السنة حتى لو أمن الإنسان أنه لن يدخل عليه أحد أو لن يمر بين يديه أحد. قال يمرون من بين يدي العنزة. ثم ذكر باب آخر باب الصلاة في السطوح المنبر والخشب. قال أبو عبد الله ولم يرى الحسن بأسا أن يصلي على الجمد والقناطر وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة. وصلى أبو هريرة رضي الله عنه على سقف المسجد بصلاة الإمام. وصلى ابن عمر رضي الله عنهما على الثلج. ثم ذكر رواية عن أبي حازم قال سألوا سهل بن سعد رضي الله عنه من أي شيء المنبر فقال ما بقي بالناس أعلم مني هو من أسل الغابة عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع فاستقبل القبلة وكبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه ثم رجع قاقرة فسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع قاقرة حتى سجد بالأرض. فهذا شأنه يعني يذكر كده أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع على المنبر وصلى صلى على المنبر يبقى صلى على مكان مرتفع. أيضا قال أبو عبد الله قال علي بن عبد الله سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث قال فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم من الناس فلا بأس أن يكون الإمام أعلم من الناس بهذا الحديث. قال فقلت إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمع منه قال لا. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتبه وآل من نساء شهرة فجلس في مشروبة له درجتها من جذوع فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، إن صلى قائما فصلوا قياما. ونزل 29 فقال يا رسول الله إنك أليت شهرا؟ قال إن الشهر 29. فبوب الإمام البخاري رحمه الله على هذه الأثار وتلك الروايات باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. يبقى باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، يعني هل الصلاة لا تجزئ إلا إن باشر الإنسان الأرض، ولا ممكن لو كان على مكان مرتفع؟ على مكان مرتفع. فإذا بيذكر الصلاة في السطوح يبقى على سطح المبنى وعلى المنبر، لأن ده يبقى ما بشرش الصلاة على الأرض أهو، وكذلك والخشب اللي هي في مسألة المشروبة، يبقى ده كان كده حجرة مبنية من خشب، فيبقى صلى يبقى لم يصلي على الأرض مباشرة، يبقى نقول على ذلك إحنا نسجد على الأرض. طب لو سجد على الأماكن دهية لما يصلي على مكان مرتفع فبيصلي ويسجد على هذا المكان، وأصلا السجود بالنسبة للسجود لابد أن يباشر الأرض، يعني لابد أن يباشر. وكذلك المصلي يبقى بيصلي على الأرض، فهل يا ترى يعني ما حكم الصلاة على بقى في السطوح وعلى المنبر والخشب؟ طبعا هنا كما ذكر يعني هذه الأثار وتلك المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم التي ترجم سبيل الإمام البخاري رحمه الله، ترجمة باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. وحنرجع عنا كلام الله سبحانه وتعالى مرة قادمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.